بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب الضمان. الضمان هو التزام ما وجب على غيره مع بقائه، أي في ذمة المضمون عنه، أو ما قد يجب. وقولنا التزام ما وجب على غيره، مثل لو أن رجلا اقترض من آخر 1000 ريال، فأتى زيد وقال لصاحب الدين: أنا أضمن لك 1000 ريال، أو أنا ضامن لك، فهنا دين قد وجب على غيره وهو المستدين مثلا، مع بقائه، أي مع بقاء الدين في ذمة المضمون عنه وهو الذي اقترض، أو ما قد يجب، أي أن الدين لم يحل بعد لكن يلتزم به، مثل لو أراد شخص أن يتزوج بصداق قدره 10,000 ريال، فيأتي رجل ويقول لولي المرأة: أنا أضمن لك 10,000 ريال، فالصداق لم يحل بعد، فيصح الضمان في التزام ما قد يجب، أي لم يجب بعده. وقد دل على الضمان الكتاب والسنة وإجماع العلماء عليه في الجملة، فمن الكتاب قوله سبحانه في قصة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي ضامن. ومن السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال، ومن السنة في قصة الرجل الذي مات عليه دين فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، فقال أبو قتادة: هي علي يا رسول الله، أي ديناران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ الميت؟ قال: نعم. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وأجمع العلماء على الضمان، وهو نوع من أنواع توثيقة الدين كالرهن والشهادة، ويصح الضمان بأي لفظ يدل عليه. فلو قال شخص لآخر: أنا أضمنه، أو أكفله، أو أدفع عنه الحق، أو أعطيك حقك، أو أتحمل الدين، كل هذه الألفاظ وما في معناها ينعقد بها الضمان. وبين المصنف رحمه الله من الذي يصح أن يضمن الآخرين، فقال: ولا يصح أي الضمان إلا من جائز التصرف، أي ممن يصح تصرفه وهو الحر الرشيد. الحر يخرج العبد، فالعبد لا يصح أن يضمن أحدا لأنه مال، والرشيد يخرج السفيه وهو المحجور عليه. فمن كان محجورا عليه كالمجنون ونحوه لا يصح أن يضمن الآخرين، لأنه لا يصح أن يتصرف في مال نفسه في باب أولى، لا يصح تصرفه في معاملة غيره. ولما بين رحمه الله من الذي يصح منه الضمان وأن مثلا فلانا قد ضمن فلانا، فمن الذي، فصاحب الدين من يطالب؟ هل يطالب الذي استدان منه أم الضامن؟ قال رحمه الله: ولربي، يعني ولصاحب الحق من الدين ونحوه مطالبة من شاء منهما، منهما أي من الضامن أو المضمون عنه. مثال ذلك: لو أن رجلا فقيرا استدان من غني 10,000 ريال، فأتى زيد وقال للغني: أنا أضمن هذا الفقير، وبعد شهر أراد هذا الغني الدين، نقول له: إن شئت تطالب الفقير وإن شئت تطالب زيدا، لأن كليهما قد انشغلت ذمتهما فيه. ثم بين رحمه الله أنه لو مات الضامن والمضمون، لو مات الضامن والمضمون عنه، فمن يطالب صاحب الدين؟ قال: في الحياة والممات، أي لهذا الغني أن يطالب الفقير وهو المضمون عنه، وله أن يطالب زيدا وهو الضامن في حياتهما. وقوله والممات، أي لصاحب المال لو مات الفقير له أن يطالب التركة، فلا تقسم تركته إلا بعد سداد الدين. وكذلك لو مات زيد يتعلق هذا الدين في ذمة التركة، فلا تقسم التركة إلا بعد سداد الدين. قال سبحانه: من بعد وصية يوصي بها أو دين. ثم ذكر بعد ذلك فيما إذا قضي الدين، هل الضامن تنشغل ذمته أم تبرأ؟ قال: فإن برئت، أي لم تنشغل ذمة، أي لم تنشغل الذمة إما بالإبراء، فيقول صاحب الحق: أبرأتك، أو بالوفاء، فأعطاه، فالفقير أعطى الغني المال، أو بالحوالة مثلا، قال: برئت ذمة المضمون عنه وهو الفقير. فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن، أي إذا كانت ذمة المضمون عنه غير منشغلة فتبرأ ذمة الضامن، لأن الأصل قد انفك وهو المضمون عنه، فينفك من باب أولى الفرع. مثال ذلك: لو أن شخصا اشترى سيارة 50,000 ريال من المعرض، فطلب صاحب المعرض ضامنا للمبلغ، وبعد سنة المشتري وهو المضمون عنه دفع المبلغ لصاحب المعرض، فهنا المشتري ذمته برئت، صاحب المعرض أصبح لا يطالبه بشيء، فتنفك ذمة الضامن. فلو أتى صاحب المعرض إلى الضامن وقال: أعطني 50,000 ريال، فيقول الضامن: إن المشتري وهو المضمون عنه أعطاك المبلغ، وهو 50,000 ريال وهو 50,000 ريال فأنت لا تطالبه بشيء وأنا كذلك لا تطالبني بشيء. قال لا عكسه، يعني لو برئت ذمة الضامن لم تبرأ ذمة المضمون عنه. مثال ذلك، لو أن شخصا اشترى بيتا ب1,000,000 ريال فأحضر المشتري وهو المضمون عنه شيخ البلد، أحضر إمام المسجد، فأتى إمام المسجد وقال أنا أضمن هذا المشتري المضمون عنه، وبعد يوم مثلا أتى البائع لإمام المسجد وهو الضامن وقال له أنت شيخنا أبرأتك من ضمانك، لا أريد أن أطالبك، لا أريد أن أطالبك بشيء. فهنا تبرأ ذمة الضامن، لكن ذمة المضمون عنه، لكن ذمة المضمون عنه وهو المشتري لا تبرأ، لأنه هو الأصل، فللبائع أن يطالبه حتى ولو كان قد أبرأ ذمة الضامن، لأن البائع أسقط توثيقة دينه وهو الضامن برغبته وله ذلك. فلو لما علم المشتري قال لن أدفع لك شيئا لأنك أبرأت الضامن، نقول لا تدفع له لأنك أنت الأصل ولم يبرئك البائع. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.